طيب قال وهذا أمر صحيح لا محيص عنه، فإنه يمثل حقلا مهما من العمق والشمول الذي يتصف به الوعي البشري، وهو فهم أعمق من كل الأفهام السابقة. هذا كلام غريب يعني، يعني أعمق من فهم علي، أعمق من فهم الرسول، أعمق من فهم الباقر والصادق، كلام باطل. كل هذا حاول يرقع لنا كتاب جديد، قرآن جديد كما جاء في روايته. ولذلك علي يقول هنا، يرون عن علي طبعا كذبا مزورا، قال كأني أنظر إلى الشيعة قد بنوا الخيامة بمسجد الكوفة وجلسوا يعلمون الناس القرآن الجديد. وهذا الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 95. قال المفيد في المسائل السروية: إن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله وتنزيله، وليس فيه شيء من كلام البشر، وهو جمهور المنزل، يعني ليس هذا كل القرآن، والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا، يعني هناك قرآن مكتوم غير موجود الآن، والباقي مما أنزل الله تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام لم يضع منه شيء. وهذا نقل عن آراء حول القرآن صفحة 33 و100، نعم، فان الأصفهاني اللي ذكرته الآن. نعم. قال يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويصلبهما ويحرقهما، وهذا في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 85. نعم. يهدم المساجد. قال أبو جعفر إذا قام القائم سار إلى الكوفة هدم بها 4 مساجد. نعم. وهذا في البحار صفحة الجزء الثاني 52 صفحة 39 و300. يقيم الحد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والعياذ بالله. قال أبو جعفر، أبو جعفر اللي هو الباقر، نعم، أما لو قام قائمنا وردت إليه الحميراء يعني عائشة حتى يجلدها الحد وينتق وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة. وهذا في البحار الجزء الثاني 52 صفحة 14 و300. نعم. شوف اعتقادهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحقدهم عليها. قال أبو جعفر الباقر أيضا، يرون عنه كذبا طبعا، نعم، إن الله بعث محمد الرحمة وبعث القائم نقمة. يعني أقول للشيعة الآن تنتظرون من؟ تنتظرون رجل يبعثه الله نقمة؟ والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، صحيح، يقول القام يبعثه الله نقمة العالمين والعياذ بالله. وهذا في البحار الجزء الثاني 52 صفحة 15 و300. يقتل ذراري قتلة الحسين. قيل للرضا: يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق أنه قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعل آبائها؟ قال هو كذلك. قال السائل: وقول الله لا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال ذراري قتلة الحسين يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها. وهذا في علل الشرائع الجزء الأول صفحة 29 و200. المهدي، عفوا أنا قلت المهدي، لا، خسر مجوس، نعم، خجسته، نعم، شماطيل، نعم، ما شنو الأسماء؟ نسيت الأسماء، الأسماء هذه هو اللي يسألها، مستحيل المهدي هيفعلها. نعم. قال أبو عبد الله: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. أنوار النعمانية الجزء 52 صفحة 49 و300. وقال أبو عبد الله: اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما إنه لم يخرج مع القائم منهم أحد. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 33 و300. قال أبو عبد الله: إذا قام القائم من آل محمد أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم أقام 500 فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى، حتى يفعل ذلك 6 مرات. قريش، شوف قريش، وهو هو قريش، نعم، بني هاشم، نعم، ما يقتل إلا قريش، ما يقتل العرب. هذا ليس محمد بن الحسن، هذا خسر مجوس النسخة، هذا خدبنده هذا استادمس، الأسماء اللي مرت بنا، هذا خسر مجوس. كيف يقتل العرب؟ هل يمكن يكون عربيا هذا؟ أين صلة الرحم؟ أين المودة في القربة؟ يقتل قريشا. طيب اسمع، سأل استغرب طبعا، نعم. قال 500 يسويها 6 مرات، يعني كم؟ 3000، 500 × 6 3000. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء؟ هذا هو قريش شويين ذاك الوقت. قال: يوصون 3000 قريش؟ قال: ها، هم ومواليهم، يعني مع عبيدهم، يعني يصون 3000. نعم. الحين موسى كم واحد؟ موسى واحد من قريش. نعم. ها، واحد من قريش، موسى بن جعفر. نعم. كم أولاده الآن اللي يدعون أنهم أولاده وكذا؟ كثير، أكثر من مليون. نعم. أكثر من مليون، يقولك الموسوي. نعم. أكثر من مليون، كل سادة الشيعة الحين موسوي. نعم. تقريبا زين لما يحطك الموسوي هذا أكثر من مليون، مستكثر إنه لما يطلع المهدي قريش 3000 تحس اللي حطها حطها ذاك الوقت زين هذا الوقت هذا. طيب وهذا طبعا في الإرشاد المفيد الجزء الثاني صفحة 308 و300 إعلام الوراء للطبرسي صفحة 6500. وعن أبي جعفر قال لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. وهذا بحار الأنوار 52 صفحة 54 و300. طبعا تشوف أنت كل قتل العرب صحيح. اليهود ما عنده مشكلة معهم، المجوس ما عنده مشكلة معهم، بل هل تعلم أن المجوس لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذبا طبعا عليه في كتبهم سئل عن كسرى، كسرى رأس المجوس ماذا قال؟ قال إن الله قد خلصه من النار وإن النار محرمة عليه على كسرى. وهذا بحار الأنوار جزء 41 صفحة 4. خلصت أعماله ولا باقي بعد؟ حبيبي أستاذي العزيز فاضل، تعرف مثلث برمودا؟ عندي في ذلك فيديو، يلا شوف مشاهد ونسنا شوي. يحتوي الأن مثلث برمودا بالأساس هو مركز حربي للإمام المهدي سلام الله عليه، أو فيه صناعة حربية للإمام المهدي. هذا إذا احتاج الإمام المهدي إلى مركز صناعة حربية. بعضهم يقول أنه مثل هذه الرواية التي تقول أن العلم يكون عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام جزئين، فيضم إليه 25 ويبثها في الناس 27. يعني الإمام المهدي سلام الله عليه يضيف إلى العلوم الموجودة عند الناس في عصره 25 ضعفا ويضمها إليه يخلطها به. احنا ما نريد أن نطيل في في في هذا التسليح حتى لا يأخذ الوقت، أنا فقط حببت أن أثبت لك يعني أنه موجود في الثلاث برمودا. ربما لديه مخططات في مثلث برمودا لهذه الأحداث التي يعني أنا والله العظيم شوف يعني اللي كلام قلت لك في البداية والله العظيم أنا لا أعتب على هذا الكوراني وغيره من يقول مثل هذا الكلام، أنا أعتب على الناس العقلاء كيف تقبلوا مثل هذا الكلام؟ يعني كلام الله المستعان. يعني هذا ناجي النجار أيضا قالها، يقول إن المهدي موجود في الجزيرة الخضراء وعنده أزواج وذرية وهم يملكون تلك الجزيرة، ولكن لا أحد يعلم أين هذه الجزيرة، وذكر أنها مثلث برمودا، وهذا في كتاب الجزيرة الخضراء وقضية قصة أو مثلث برمودا. هل تعلم يعني شوف أنا أتصور هو ضحك على الذقون، بقيت معنا 5 دقائق، ضحك على ذقون الناس، ضحك بكل ما في الكلمة المعنى. لكن الذي وضع كل هذه القصص على المهدي ووضع هذا السيناريو وهذا كذا يعني لم يكتفي حتى يختمها، يعني حنا نقول ختامها مسك هذا ختامها زفت زين، لم يكتفي حتى يختم يعني بضحك على ذقون الناس حقيقة والله العظيم. يعني أنا مشفق على هذه العقول التي تقبل مثل هذا الكلام. هل تعلم أن المهدي سيموت؟ متى يموت؟ بس يعني هل هو الحي الذي لا يموت؟ أكيد سيموت. نعم. إنك ميت وإنهم ميت، سيأتي يوم يموت فيه المهدي. نعم. هل تدري كيف يموت؟ كيف؟ أنا سأذنك. طبعا. تعبت منك. طبعا. كلامي لكم معاشر الشيعة. واختم بها. أختم؟ واختم بها. تكلم واختم. لا عندي كلام طويل. أصبر. كلامي لكم. يعني. والله الذي لا إله إلا هو إني مشفق، وهؤلاء والله الذي لا إله إلا هو يكذبون ويضعون أحاديث أكاذيبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. لم يكتفوا بكل ما ذكروه وذكرناه لكم الآن، حتى ختموا حياة المهدي بأضحوكة لا أشبهها إلا برسول متحركة توم وجيري. بس اسمحوا لي أنا نعم أشوف توم وجيري أحيانا. طيب يعني صراحة يعني تدرون كيف يموت المهدي؟ اسمعوا، في تاريخ ما بعد الظهور صفحة 16600 تقتله امرأة لها لحية. شلون؟ امرأة لها لحية. هذا الذي يدكدك الجبال ويأتي شجر عمره 1000 سنة يقلعها بيده وكذا، تقتله امرأة لا ولها لحية بعد ومحنية بعد. يعني إكمات الخير، يعني حدث العقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له، لا عقل له. أنا لا أقبل مثل هذا الكلام أبدا. طيب الذي لا يؤمن بهذه الخرافة، الذي لا يؤمن بهذا المهدي، ماذا له بعد ذلك؟ كافر العياذ بالله. يقول محمد بن بابويه القمي ملقب بالصدوق: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد. وهذا في الاعتقادات صفحة 300. أنا فقط أختم بذكر المقارنة. كان لدينا مقطع فيديو عن الذي ادعى المهدوية في، والله أنا أكمل هذه أهم، ولكن أكمل يا شيخ. نعم. واختم بها تفضل. هذه مقارنة يسيرة جعلتها بين المهدي الذي يؤمن به أهل السنة والمهدي الذي يؤمن به الشيعة، ولكم أنتم الحكم، بارك الله فيكم. مهدي الشيعة يقتل العرب، مهدي السنة يملأ الأرض عدلا، مهدي الشيعة ولادته غير طبيعية كما قلنا قبل قليل، يخرج من الفخذ، وهذا في بحار الأنوار جزء 51 صفحة 26. مهدي السنة يولد طبيعيا، مهدي الشيعة يهدم المساجد، مهدي السنة يعظم المساجد، مهدي السنة الشيعة يأتي بقرآن جديد، مهدي السنة لا يأتي بقرآن جديد، مهدي الشيعة معصوم، مهدي السنة غير معصوم، مهدي الشيعة عنده خوارق ومعجزات، مهدي السنة ليس عنده خوارق ولا معجزات، مهدي الشيعة ينسخ القرآن ويأتي بشرع جديد، مهدي السنة متبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مهدي الشيعة يبعث نقمة، مهدي السنة يكون رحمة، مهدي الشيعة إمام ابن إمام ووصي ابن وصي، مهدي السنة ليس إماما ولا وصيا، مهدي الشيعة أتباعه من بني إسرائيل، مهدي السنة أتباعه المسلمون، مهدي الشيعة عاش طفولته في السرداب، مهدي السنة يعيش طفولته في بيت، مهدي الشيعة ليس في عنقه بيعة، مهدي السنة في عنقه بيعة، مهدي الشيعة شهادة، الشهادة معه تعادل شهادتين، مهدي السنة شهادة معه تعادل شهادة واحدة، وهذا طبعا في بحار الأنوار صفحة 52 صفحة 26 و100. مهدي الشيعة أجر منتظريه أكثر ممن شهد بدرا وأحدا، مهدي السنة لا أجر لمنتظريه، مهدي الشيعة أول من بايعه جبريل على صورة طائر، مهدي الشيعة السنة لا يبايعه جبريل، مهدي الشيعة محمد صلى الله عليه وسلم من أتباعه في بحار الأنوار صفحة جزء 52 صفحة 48 300. مهدي السنة ليس من أتباعه محمد بل هو من أتباع محمد، مهدي الشيعة يقتل الرجال ويبقر بطون الحبالة بينما مهدي السنة لا يفعل شيئا من ذلك، مهدي الشيعة أمه غير محددة ولا معروفة، مهدي السنة أمه ستكون معروفة، مهدي الشيعة حمله ولدته في يوم واحد، مهدي السنة حمله طبيعي، مهدي الشيعة حمل في الجنب وليس في البطن، مهدي الشيعة حمل في السنة حمل في الرحم، مهدي الشيعة ولد من الفخذ، مهدي السنة يولد طبيعيا، مهدي الشيعة في يومه السابع قرأ صحف إبراهيم ونوح وإدريس وصالح وهودا وداودا وموسى وعيسى والقرآن، ومهدي السنة لم يحدث له شيء من ذلك، وهذا في بحار الأنوار جزء 51 صفحة 27. ما أستطيع أكمل؟ ما لم يبقى معنا وقت. أنا أريد أن أكمل إذا سمحت لي، يعني أحتاج إلى دقيقتين سيختم البرنامج ونحن وأنت تقرأ، ولكن يعني من أراد الاستزادة من هذه الفروقات فليقرأ كتاب الشيخ عثمان الخميس متى يشرق نورك أيها المهدي المنتظر للشيخ عثمان الخميس، هذا الكتاب من أراد يستلم هذه الفروقات وأيضا قصة المهدي المنتظر. ختاما تحية لكم مني أنا مقدم هذه الحلقة محمد الحربي وكامل طاقم هذا العمل، وشكرا لفضيلة الشيخ عثمان محمد الخميس، جزاك الله خير يا شيخ هذه الحلقة والحلقات الماضية. غدا بإذن الله سنناقش موضوعا شائكا غدا نفصح عنه إن شاء الله مع الشيخ محمد السعيدي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق.